الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به؟ قال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير: سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه. فضل الأذان. كم بقي؟ ما نبي نقطع أبو الله، يقطعنا الأذان أو نحن. طبش يعني الجهر يجهر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، هنا قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. أراد المصنف البخاري رحمه الله تعالى من إيراد هذا الباب إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهو اسم السميع واسم البصير، وإثبات صفتين من صفات الله عز وجل، وهي صفة السمع وصفة البصر. فيه رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وأيضا رد على المؤولة الذين يصرفون معنى السمع ومعنى البصر إلى معاني باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. هنا قوله وكان الله، قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، فيه إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وإراد المصنف لهما بإراده للآية وللأحاديث، القصد من ذلك إثبات هذين الاسمين، ورد على المعطلة والمؤولة الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل في صفاته جل وعلا. وقد ورد اسم السميع واسم البصير في القرآن كثيرا، وهما من أجل أسماء الله عز وجل الحسنى، وكل أسماء الله عز وجل حسنى لكنها تتفاضل فيما بينها. فاسم السميع اسم البصير، صفة السمع، صفة البصر، من الصفات الذاتية لله عز وجل. هنا ذكر حديث عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجي. وعائشة رضي الله عنها قالت هذا في قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت في أول ظهار في الإسلام، فظهر أوس بن الصامت من زوجته خولة، خولة بنت ثعلب ظهر منها فقال: أنت علي كظهر أمي. فذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسر له بالحديث، تقول عائشة: والله إني لأراها ولكني لا أسمع صوتها، ترى المرأة تحدث وسلم ولا تسمع. فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك. فقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فالله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، فسمعه وسع الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات جل وعلا، ولا تختلف عليه اللغات جل وعلا. فهذا في إثبات صفة السمع لله عز وجل. أيضا جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به. قول أبي موسى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، هذا من السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه إذا علوا شرفا أو مكانا مرتفعا أن يقولوا: الله أكبر، وإذا نزلوا واديا أو منخفضا أن يقولوا: سبحان الله. وهذا فيه حكمة، وهو أن الإنسان إذا علا شيئا كبيرا كبر، لأن الله تعالى أكبر من كل كبير جل وعلا، وإذا نزل شيئا منخفضا سبح، سبح الله عز وجل عن النقص، عن النقائص، عن العيوب. وفيه دلالة على أن المؤمن دائم الذكر بالله، دائم الذكر لله عز وجل، واستشعار معية الله سبحانه وتعالى معه، ولذلك دائما هو مستحضر لهذه الأذكار ولهذه الأدعية. قال: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا، فإنهم كانوا يرفعون أصواتهم بشكل شديد، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، تدعون سميعا بصيرا قريبا. فيه جواز قول بأن الله تعالى ليس بأصم وليس بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك. وجاء أيضا في مثل هذا في قول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، في نفي هاتين الصفتين دليل على قيومية الله عز وجل، وفي نفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نفي الصم عن الله والغياب فيه دليل على أن الله تعالى سميع بصير وحي، وأن هذا من لوازم حياته الدائمة الكاملة جل وعلا وتقدس. ثم قال: تدعون سميعا بصيرا قريبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. في هذا الدلالة على أن الله تعالى من أسمائه السميع، من أسمائه البصير. فهنا عبر بالصفة، قال: سميعا بصيرا قريبا. والقرب هنا قرب ماذا؟ قرب العلم المعية لله عز وجل. فالله تعالى من معتقد أهل السنة والجماعة أنه مستو على عرشه، بائن من خلقه، وهو مع خلقه بعلمه جل وعلا، وهو مستغن عن العرش فما دونه. فقرب الله عز وجل قرب علم، قرب معية، والمعية نوعان كما سيأتي معنا، معية عامة ومعية خاصة. وهنا قوله قريبا يعني يسمع كلامكم ويرى حالكم ويعلم سركم ونجواكم جل في علاه وتقدس، تدعون سميعا بصيرا قريبا. قال ثم أتى علي، أبو موسى أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، قل يحدث في نفسي وقل لم أتلفظ به. فقال لي عبد الله بن قيس، وهذا اسمه وكنيته أبو موسى، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، في رواية ألا أدلك به، ألا أدلك على كذا. هذا علامة من علامات النبوة، دلالة من دلالات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل وأخبره بما في نفس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كنز من كنوز الجنة، وهذه الكلمة من أعظم الكلمات التي فيها معنى العبودية لله عز وجل. فإن قول لا حول ولا قوة، لا حول يعني لا أتحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله عز وجل. ولذلك يخطئ بعض الناس فيقصرون في هذه الكلمة فيقول لا حول الله، هذا نسمعها كثيرا، هذا من الأخطاء، من الأخطاء، هذا قدح في هذا الباب، هي قادحة في حقيقة من القوادح. لا حول الله ما يستقيم المعنى، فالجملة ناقص، لا بد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه أن يعلمه دعاء قال قل في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا الاعتراف وهو منهج الأنبياء أنهم كانوا يعترفون به، كما قال آدم عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هنا ولا يغفر من الغفر وهو الستر، وقيل الإزالة والستر، إلا أنت، فهنا بين بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ولذلك لا أحد يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يملك التوبة، يعني لا يتوب الإنسان عند شخص معين، إنما يتوب لله عز وجل، خلاف بعض الطوائف الضالة والمذاهب التي يتوب فيها المذنبون عند ناس من جنسه يتوبون عنده، كذا منهج هذا أيضا عند أصحاب السلوك، يكون فلان يتوب الناس فيأتي يتوب عنده، يتوب عنده، توب لله عز وجل، فالله تعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة. فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم، أيضا في هذا إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم، غفور الرحيم، غفور من صفة المغفرة، الرحيم من صفة الرحمة، صفة الرحمة. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يسمع دعاء العبد، وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة، الله تعالى يسمع دعاء عبده إذا دعاه. والحديث الآخر حديث عائشة، إن جبريل عليه السلام ناداني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. في هذا الحديث إشارة ودلالة إلى، بل دلالة إلى إثبات صفة السمع لله عز وجل، أن الله يسمع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، ومن أسمائه السميع جل وعلا. فأهل السنة والجماعة يثبتون اسم السميع واسم البصير لله، ويعتقدون بأن الله تعالى سميع بسمع وبصير ببصر، خلاف المعتزلة الذين يقولون الله سميع لكن بغير سمع وبصير بغير بصر، وذلك ليفروا من التشبيه بزعمهم فوقعوا في التعطيل، وقعوا في التعطيل. وكذا الجهمية، الجهمية ينكرون الاسم والصفة، يقول لا هو بسميع ولا يسمع، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم.